الله أكبر يا كريم يا رب أمين يا رب ضيف عليك بسم الله تبارك الله كده يا شيخ Bye.

الله يسعدنا الله يسعدنا نعم يا دكتور يا سلام يا طوف عليكم وإنسان مخلدون الله تعليق الله أكبر نعم يا مولاني نعم يا مولاني ما شاء الله يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك الله الله أكبر وأباريك وكأس يا سلام يا